الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أحمده سبحانه حمد من أقر بوحدانيته، وأشكره شكر المعترف بنعمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر عباده بمكارم الأخلاق ونهاهم عن سيئها، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، المبعوث رحمةً للعالمين، من أدبه ربه فأحسن تأديبه، ثم أثنى في كتابه الكريم على كريم أخلاقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المؤمنين، لقد جاءت آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بالدعوة لتعزيز كريم الأخلاق في المجتمعات، وبالنهي عن سيء الأخلاق والتنفير منها، بل إن من أعظم أهداف بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعوة إلى توحيد الله هو ترسيخ مكارم الأخلاق في البشرية أجمعين. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخرجه الإمام أحمد. ألا وإن من مكارم الأخلاق ومعاليها وأشرفها خلق الحياء، والحياء عباد الله هو ذاك الخلق الكريم الذي يبعث صاحبه على فعل الجميل واجتناب القبيح، ويمنعه من التقصير في حق ذي الحق. ولقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من شعب الإيمان فقال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وأخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول: إنك لتستحي، حتى كأنه يقول: قد أضر بك الحياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وفي رواية أخرى: فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. ومن فضل الحياء وشرفه أن الملائكة تتصف به، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي من عثمان بن عفان رضي الله عنه ويقول: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وقد كان عثمان رضي الله عنه شديد الحياء. ومن فضل الحياء وشرفه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معروفاً موصوفاً به. أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياءً من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئاً يكرهه عرفناه في وجهه. عباد الله، إن الحياء المحمود هو الذي يدفع صاحبه لفعل الجميل، ويحثه على أداء الواجبات، ويمنعه عن فعل القبيح، ويردعه عن ترك الواجبات. وليس من الحياء المحمود أن يستحي المسلم من تعلم أمور دينه ودنياه، فهذا حياء مذموم، لأنه يوقع المسلم في ظلمات الجهل في دين الله، بل ربما أوقعه في بعض المخالفات الشرعية. تقول عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. أخرجه الإمام مسلم. وقد كنا نساء الأنصار يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يتعلق بالنساء من الأحكام الخاصة بهن، وليس من الحياء المحمود ما يمنع صاحبه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرفق والحكمة والأدب، فإن الله تعالى أحق بأن يستحيا منه، وإن ترك الخطايا هو من أعظم صور الحياء من الله. أخرج الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قيل: يا رسول الله إنا لنستحي. قال: ليس ذاك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس، فليحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، وليذكر الموت والبلاء. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. اللهم ارزقنا حياء منك يمنعنا من الخطايا، وحياء من الناس تعصمنا به عن كل ما يعيبنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وللعلماء في معنى هذا الحديث رأيان، كلاهما حسن. الأول أنه إذا كان الأمر الذي تريد أن تفعله لا يستلزم الحياء ولا يوجب الحياء فافعله ولا حرج عليك. والمعنى الثاني وهو أن هذا الحديث جاء على سبيل التهديد، بأنه إذا كنت لا تبالي ولا تخاف من الله ولا تستحي من خلقه فافعل ما بدا لك واعلم أنك ستعاقب عليه. عباد الله، وعلينا أن نفهم معنى الحياء ونعمل به في حياتنا، في بيوتنا، في مساجدنا، وفي طرقاتنا، وفي جميع أحوالنا. فليس من الحياء أن يأتي المسلم إلى المساجد بملابس يستحي أن يذهب بها إلى عمله، وليس من الحياء أن يتقدم الصغار على الكبار في المجالس وفي الحديث. إخوة الإيمان، وإن من مصائب هذه الأيام أن ينعدم الحياء من بعض النساء والفتيات اللاتي هن الأحق بالحياء ديناً وفطرة وتكوينا. فنرى في مجتمعنا الطيب المبارك بوادر انعدام في حياء بعض النساء من كشف الوجوه والشعور، ومن مزاحمة الرجال في مجامعهم كالملاعب والاحتفالات المختلطة، ومن تبرج في الأسواق وخروج بملابس لا ترضي الله تعالى، فضلاً عما ينشر في هذه الأيام من خرق وكسر لجميع الأحكام الشرعية والأعراف المجتمعية والآداب المرعية. حينما تتراقص بعض النساء المسلمات أمام الرجال على أصوات الأغاني وتصفيق الرجال لهن، ألم يكن في أولئك الرجال رجل رشيد يستحي من الله؟ إن الله لا يرضى بهذا، وإن الأخلاق الكريمة تأبى هذا، وإن المجتمع الواعي الذي يريد الثبات على دينه والمحافظة على هويته لا يرضى بمثل هذه الممارسات، بل ينكرها ويرفضها تحت أي اسم كانت. فليس من الدين والإيمان، وليس من حب الأوطان، وليس من الكرامة والعفة أن تخرج المرأة أمام الرجال بتلك الصور وقد نزعت عنها رداء الحياء. فاللهم اهد ضال المسلمين ورده إليك رداً جميلاً. ألا فاتقوا الله عباد الله، وتخلقوا بخلق الحياء، وربوا عليه أنفسكم وأهل بيوتكم، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. ثم صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، وارضَ اللهم عن صحابته أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين.